هتق شحما، هذه مفعول به. تسبب زيد عرقا، صح، لأن العرق ذات، شوف يجري، واضح؟ طيب واضح؟ طيب ما هو المفعول معه؟ هو الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه فعل. طيب والتعريف الذي ذكرنا، ذكرنا تعريفا أوضح من هذا. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى معنى معنى. طيب أحسنت، الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع. طيب المثال، استوى قمح والشعير. لا هذا صحيح، ممكن تقول القمح والشعيرة إذا استوى في آن واحد ممكن، لكنك كأنك تريد استوى الماء والخشبة. نعم يلا أعرف استوى القمح والشعير. شا زيد، وحركها أنت. جاء القوم عاشا زيدا وزيد. زيدا وزيد. طيب جاء القوم ما حاشا زيد. زيدا زيدا ولا جزء زيد. طيب أعرف على الأول، جاء القوم حاشا زيد. جاء فعل ماضي. نعم. على الفتح الظاهر في آخره. القوم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره إلا أداة استثناء. إيه مهلا. حاشا. حاشا فعل ماضي. فعل ماضي موصوم بضمة مقدرة مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره. الثقل. لا تعب. توافقونه؟ لا لا يوافق. نعم تنقى حاشا زيد بالكسر. حاشا زيد لا زيد، احنا نعطيك اياها لان حاشا زيد حاشا حرف جر لا محل لها اعراب. طيب زيد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة الجر. وش حرف الجر؟ حاشا. نعم وعلامة الجر كسر ظاهرة في آخر. تمام. الأخ، إذا كان تاما منفيا يجوز الوجهان إلا إذا كان استثناء منقطعا فيتعين النصب عند الحجازيين ويجوز الوجهان عند بني تميم. إذا كان تاما منقطعا مثل أن أقول ما قام القوم غير الفرس. ما قام القوم غير الفرس عندكم موجود هذا تقريرنا يا جماعة. أنا ما يخالف. وش هو؟ المثال قدم القوم لا حمار. ها هذا لغة القرشيين والتميميون يقولون يجوز الوجه. لا حط فيها ما ما قدم. إذا ضبطنا يا شيخ على استوى الفاعل استثناء منقطع يعني مستثنى منه من غير جنس المستثنى. إيه في حال نفي. على الإطلاق حسبنا. لا لا في حال نفي. شفت أنا أقرأ لكم ابن مالك، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال يقع وقع. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، هذا التام من موجب بدليل قوله وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل، يعني اختير اتباع ما اتصل وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. هذا متى؟ إذا كان منفيا تاما منفيا نعم منقطعا جاز الوجهان على عند بني تميم ووجب النصب عند الحجازيين. ها إيه؟ المهم هذا القاعدة يا أخوان، رقم واحد، رقم واحد إذا كان تاما موجبا

طيب إذا عرفت أنه لم ينتقض الظهر حتى الظهر يصلي كيف؟ ترى هو يقول أنه مسح علينا الفجر اليوم إيه؟ مسح علينا الفجر اليوم يعني أول ما مسح علينا الفجر اليوم لا لا مسح يعني كأنه لابسهن قبل ينام وأول مرة مسح اليوم الفجر فهل يصلي بهم بكرة الفجر يعني الليلة هذه أو لا ما يصلي قلنا خطأ بس. نعم أنت اللي وراء كيف ما يقضوا نيم الرجل كل الليل وهو نيم يمسح علينا الفجر اي خطا نعم لا ما ما يمسح اي خطا ايضا من اللي يعرف لا انت اتيت به نعم اذا صلى بين وقتين كيف ما فهمنا هو صلى الفجر اليوم بالمسح مسح الفجر أول ما مسح الفجر اليوم فهمت فيسأل الآن يقول هل الليلة صلي أمسحه وصلي فيه ولا لا الإخوان الآن بعضهم قال نعم وبعضهم قال لا وكلهم خطأ لا لا بس البارح يبغى ينام اي نعم ومسح أول ما مسح الفجر اليوم طاهر يمسح الليلة خطأ أسرح. طيب أقول إن مسح الليلة قبل الوقت الذي مسح فيه الصباح اليوم صلى به الفجر وإن مسح بعد ما صلى به طيب ما يخالف مسح اليوم الساعة 5 الساعة 5 الفجر أول مرة مسح اليوم الفجر الساعة 5 اللبس البارح أول ما لبس اليوم بغى ينام مسح الليلة اليوم يعني الساعة 5 أنتم معي الحين؟ طيب الليلة هذه قام الساعة 4:30 ومسح واستمر وصلى الفجر صح ولا صحيح ولا لا؟ ليش؟ لأنه مسح قبل انتهاء المدة طيب قدرنا أنه الليلة قام الساعة 5 ومسح الساعة 5:15 يصلي ولا ما يصلي؟ ما يصلي ليش؟ لأنه مسح بعد المدة إذا المسألة فيها تفصيل فاللي يقول يصح يصلي بهنا الفجر اليوم الليلة يعني يقول هذا مو صحيح واللي يقول ما يصح يقول هذا مو صحيح واللي يقول إن مسح قبل الساعة 5 صلى وإن مسح بعد 5 لم يصلي فهذا صحيح تمام طيب الآن نأخذ الأسئلة منكم تلقى الأسئلة